قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. الحرب خدعة، هذا من الخدعة، والإنسان يحاصر قوم فإذا رأى أنهم قد تحصنوا وعسر عليه قتالهم في حصونهم يظهر الانهزام والانصراف عنهم، فإذا برزوا كر عليه. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد رضي الله عنه حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا لتسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فقام فيهم خالد رضي الله عنه يعلمهم الإسلام. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم، فأقبل وأقبل معه وفدهم، فيهم قيس بن الحصين ذي الغصة، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى. قالوا: كنا نجتمع ولا نتورق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين. جاءه الوحي من السماء، هذا يبين أن الاجتماع سبب النصر، والتفرق والاختلاف سبب الهزيمة. الواجب على أهل الإيمان الاجتماع والتعاون على البر والتقوى في الجهاد وغيره، هذا طريق العزة وطريق النصر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وكذلك عدم البدء بالقتال إلا بعد الدعوة، البدء بالقتال لا يجوز، لا بد من الدعوة قبل ذلك، يدعون ويرغبون في الإسلام ويبين لهم أمر الإسلام، فإذا أبوا وأصروا جاء القتال بعد ذلك. هذا أنصح يعني اللهم ارفع عنهم بهدايتهم ودخولهم في الإسلام، مثل ما قال: اللهم اهد دوس وأت بهم، أو دعا لهم بأن يرفع عنهم شيء معين ترغيب لهم في الإسلام، هذا من أسباب الدخول في الإسلام. بعد ما انذروا قد جاءت وداع قبل ذلك، فإذا دعوا ولم يستجيبوا جاز أن يغار عليهم ومغارهم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط ومالك بن أيفع وضمام بن مالك وعمرو بن مالك، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية، ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. وذكروا له كلاما حسنا فصيحا، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سالوه، وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغاروا عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء رضي الله عنه: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وهذا أصح مما تقدم. ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفا ولا تغير على شرحهم، فإن همدان باليمن وثقيفا بالطائف. فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: امرأة اعتمرت وهي لابسة الجورب، وبعد العمرة أفتيت بأن عليها فدية، فهل هذا صحيح؟ إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. الصواب إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء. نعم. جورب ولا جورب؟ جورب أحسن. هم؟ السؤال كذا جورب. لا ما عليها، تلبس الجوال لمن هي تعني قفازين، يعني اليدين والنقاب. نعم. أما الجورب لا بأس به في حق المرأة. نعم. لكن في حق الرجل إلا عند فقد عليه. نعم. فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر، ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر رضي الله عنه فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى علياه، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان رضي الله عنه: فكنت في آخر من خرج، فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها. المقصود من هذا أن الله بارك فيه التمر الذي أمر النبي به أن يعطوا منه، والله جل وعلا يضع البركة في ما يشاء من التمر وغيره من طعام العباد إن صحت القصة. وأعظم من ذلك ما وقع في غزوة تبوك لما اشتد بهم الأمر وقلت أزواجهم، أمرهم صلى الله عليه وسلم يجمعوا ما تيسر من أزواجهم، فجاء هذا بقبضة من تمر والآخر بقبضة من ذرة أو شعير والآخر بقصة خبز، ووضعوها في النطق، ثم دعا النبي فيها بالبركة وقال: خذوا. فأخذوا في أمتعتهم، أخذوا حاجاتهم، وبقي كأنه لم يؤخذ منه شيء. أنزل الله فيه البركة لما دعا فيه صلى الله عليه وسلم، أنزل الله البركة وأخذوا منه ما شاءوا من الزاد، وبقي كأنما أخذ منه شيء. وهكذا ما جرى له في كثير من الولائم التي يدعى إليها يدعوها بالبركة ينزل الله فيها البركة. أحسن الله إليك. في حاشية: وأخرجه أحمد ورجاله ثقات وسنده حسن، وانظر ابن سعد.

قال: يا بني فديني دينك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما؟ بأبي أنت وأمي. قلت: فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي فاغتسلي. ففعلت. ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد دوسا. ثم قال: ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس. ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. قال ابن إسحاق: فلما قبض من رحمة الله لدوس صار رئيسهم الطهيل رجلا مباركا، فرافق بهم ودعاهم إلى الله حتى أسلموا، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله وأسلموا على يد هذا الرجل المبارك هو الطفيل. وإذا أراد الله بالعبد خيرا يسر له ذلك، فقريش أرادوا به شرا وحذروه، ولكن أبى الله إلا أن يوفقه للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه صلى الله عليه وسلم والإسلام. والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحب ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، الأمر واسع. إذا اغتسل قبل مثل ما فعل ثمامة ومثل ما ذكر عن طفيل اغتسل ثم يسلم لا بأس، وإن أسلم ثم اغتسل فلا بأس، الأمر كله واسع. والغسل مستحب، مستحب، لأن الرسول ما أمر قريشا لما أسلمت يوم الفتح ما قال لهم اغتسلوا، سكت عنهم، فالأمر واسع، من اغتسل فهو أفضل. نعم، سواء قبل الشهادة أو بعد الشهادة. ثمامة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: ما عندك يا ثمامة في أيام ثلاثة؟ قال له ثمامة: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل لا دم، وإن تريد المال فستعطى. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه. فلما كان في اليوم الثالث قال: أطلقوا ثم فأطلقوا فذهب واغتسل ثم جاء فأسلم رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن إسحاق: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، خرج الطفيل رضي الله عنه مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل رضي الله عنهما، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق، وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا رأيت. قال: أما والله إني قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. اللهم ارحمه. فقتل الطفيل رضي الله عنه شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فصل في فقه هذه القصة: فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. أمر به قيس بن سعد، تذبق تصل نعاصم قيس بن عاصم نعم. وفيها أنه والصواب أنه مستحب، والمؤلف أنه واجب ليس بظاهر، الصواب أنه مستحب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، لأن الطفيل لم يقلد قريشا ولم يتابعهم، هداه الله وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتثبت في الأمور، إذا مدح عنده قوم أو ذم أو شخص يتثبت في الأمر لا يعجل. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم، لأن النبي أسهم لدوس وجعفر بن أبي طالب يوم خيبر، نعم، إذا كان قسمت الغنيمة انتهت. ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، مثل ما جرى. هذه هي الأحوال الرحمانية. كرامة تقع، كرامة خرق العادة، تقع لمصلحة شرعية للمسلمين، كما جرى للطفيل، خرج في بين عينه نور كالسراج، فسأل الله جعله في مكان آخر فصار في سوطه آية له. نعم، تكون للمؤمنين، تكون للمؤمنين، نعم، لأهل الإيمان، لأهل الإيمان المتقين المعروفين بالخير. فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة، مثل ما فعل الطفيل، قال له النبي لا تعجل، تأنى بهم ولا تعجل. وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه، منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس، ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها، وهي الأرض التي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض. خروج الطائر من فمه من أوضح الدلائل، خروج الطائر من فمه من أوضح الدلائل على قتل، وأنها روحه، وأن وضع الرأس هو قتله، قرائن واضحة في رؤياه. وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. ف فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطن، وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث صحيح رواه مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن كعب بن مالك أن أرواح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، أما أرواح الشهداء فهي في أجواف طير الخضر تصرح في الجنة حيث شاءت. نسمة أو نسمة؟ نسمة، نعم، نشك لها بالتسكين. الله قال بها نسمة ونسمة. أحسن الله إليك. وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن. وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن. وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، نسأل الله العافية. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة، وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك، والله أعلم. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا جاء الله طائر دخل قبره وسمعه القارئ. نعم، اللهم استعان. نعم. إذا طهرت وهي في النفاس تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس لا تصلي ولا تصوم، لأن الأربعين مدة نفاس، فإذا طهرت في يوم 20 خمس أيام ست أيام أكثر تصلي وتصوم وتحلي زوجها، فإذا عاد الدم قبل الأربعين تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى كمل 40 أو 13. أحسن الله إليك. رجل خرج اسمه في صندوق التنمية العقارية وسلم له البنك أرضا ب50,000 ريال، وبعد فترة يسلم له قرض، ولما خرج اسمه لتسليمه القرض باع الأرض على شخص آخر ب200,000 ريال بقرضها، ويكون يعني القرض يستلم هذا الشخص ويبقى الاسم باسم الأول، فهل يجوز هذا أو لا؟ ليظل لا ما يجوز، هو اللي يستفيد من هذا الشيء ولا يخبره، يبلغ الجهات المسؤولة، إذا سمحت يبلغ الجهات المسؤولة، هذا بيع دراهم بدراهم يصح. إذا سمح له البنك أحسن الله إليك، الجهات المسؤولة هذا الثاني يكون محله في الأرض وتعطيه القرض، سنة باع الأرض وما بيع المال لا، إذا كان باع الأرض فقط وما بيع المال ما يصح، مال ما هو بملكه، يبيع ما لا يملك. إن الأرض هي أحسن الله إليك، إذا باع الأرض فقط أخذها عن 50 وباعها ب200، إذا باع الأرض فلا بأس. أي نعم، لكن القرض ما له سنة فيه، على اللي اشترى يراجع الجهات المختصة. لكن أحسن الله إليك، وباع الأرض بقرضها ما يصلح، بيع باطل ما يصلح. أحسن الله إليك. فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. لأنهم كانوا نصارى استقبلوا المشرق تأليفا حتى يعلمهم حتى لا ينفروا،

جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير أسقف من أسقف. نعم أحسن الله. أسقف. ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا وافه عن وفهيته، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سال منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة وكتب، حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران، فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة، ومع الأسقف رأخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف، فبينا هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران، إذ كبت ببشر ناقته، فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الأسقف عند ذلك: قد تعست والله نبيا مرسلا. فقال بشر: لا جرم والله، لا حل عنا عقدا حتى آتيه. فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهم عني، إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تنخع به العرب، ونحن أعزهم وأجمعهم دارا. فقال له بشر: لا والله، لا أقيل كما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر ناقته وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. ودخل الوفد نجران، فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة الله، فقال له: إن نبيا قد بعث بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف، فأجمع أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبيل ابن وداعة وعبد الله ابن شرحبيل وجبار ابن فيض، فيأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوه، فدعاهم إلى المباهلة، فكرهوا ملاعنته، وحكمه شرحبيل، فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا. ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف، فبين الأسقف يقرأه وبشر معه، حتى كبت ببشر ناقته فتعسه، فشهد الأسقف أنه نبي مرسل. فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني، وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة. فأنزلوه. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

www.aim.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.